بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله كالمعتاد في شرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى قول ابن مسعود صفحة 395 الرواية 657. تفضل العزيز. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول ابن مسعود: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق الهمذاني عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قول عمر مسعود رضي الله عنه تميز منهجه بأنه كان من أقوى السلف ضد أهل البدع، والصحابة كلهم كذلك، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لهم منهج فريد في مقاومة البدع والأهواء وأهلها. لكن ابن مسعود رضي الله عنه واجه أكثر من غيره أصنافا من الناس في العراق حينما كان واليا، واجه أصنافا من العجم والأعراب والغوغاء، فكان له في ذلك إسهام كبير، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في سلسلة دروس الفرق والأهواء. لكن من المناسب أن أذكر أهم ما عمله إجمالا. ابن مسعود رضي الله عنه حصلت في وقته بعض نزعات الأهواء، من ذلك مثلا بعض البدع العملية، وقاومها بشدة حتى انطفأت بعده عشرات السنين، من ذلك نزعة ابتداع الذكر الجماعي ونزعة التسبيح بالحصى ورفع الصوت بالذكر الجماعي كذلك. فابن مسعود رضي الله عنه واجه هذه البدعة بقوة، حتى أنه حصب أصحابها بالحصى وأخرجهم من المسجد وعنفهم حتى انفضوا، ولم يرجعوا لهذه البدعة إلا بعد حين. كذلك واجه بعض بدع الصوفية مثل اتخاذ الدويرات والمساكن الخاصة للتعبد دون المساجد، فقد نهاهم عن ذلك حتى انتهوا وارتدعوا. وكذلك واجه طوائف من أهل التشيع وأهل الأهواء، فكان موقفه منهم موقفا حازما كما تعرفون، وسيأتي كما قلت تفصيل ذلك إن شاء الله. على أي حال، الشاهد في هذا الأثر الإشارة إلى من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، إثبات العلو والفوقية، وأن الله تعالى في السماء على ما يليق بجلاله. والسماء هو العلو، ما فوق السماوات وهو العلو، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، والعرش فوق السماوات. نعم. قول عمر: أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه قال: قال عمر: والذي نفس عمر بيده، لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. يقصد عمر بهذا أن الإشارة إلى السماء يثبت بها الإيمان، كما في قصة الجارية. الإشارة إلى السماء تثبت الإيمان كما في قصة الجارية. والقصة هنا فيها غموض من حيث ما قصد عمر، أما من حيث الاستشهاد بها فهي واضحة، لأن الكلام هنا يدور على مسألة التعامل مع المشرك حين القتال أو نحوه. فعمر يقول: لو أن أحدا من المشركين أثناء القتال أو الخصام استنطق أو أشير إليه بأن يعترف بإله السماء، كان كتعبير عن الشهادتين، إشارة إلى السماء تعبير عن الشهادتين، وكان يكون المشرك أعجمي أو في مقام ضيق لا يتسع لاستنطاقه باللسان كحال القتال، فالمسلم إذا استنطق المشرك أو طلب منه أن يقر بالإله السماء كتعبير عن الشهادتين فأقر بذلك بأن أومأ برأسه فيعتبر بذلك شاهداً أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر، فمن قتله فهو مخطئ ويستحق القتل. هذا معنى قول عمر، هذا الذي يظهر لي من معنى قول عمر. وفيه شاهد على أن الإشارة إلى السماء أمر فطري وهو قاسم مشترك بين جميع الأمم التي تعترف بالله وتؤمن به. فلذلك البجارية السوداء والأعجمي والأبكم والذي لا ينطق يكفي في تعبيره عن الإيمان الإشارة إلى السماء. كذلك المشرك إذا أشار إلى السماء في حال استنطاقه فكأنه بذلك يعتبر مؤمنا لأول وهلة ما لم يأتي ما يناقض ذلك. نعم، احتمال أن يكون في السياق سقط، لكن ومع ذلك الأمر واضح لأنه جاء بمقام الاستشهاد على العلو، يحتمل أن يكون في السياق سقط، لكن هذا يعني يتبين لو استطعنا الرجوع إلى النسخ الأصلية. ويبدو أن المحقق وفقه الله قد استنفد ما عنده، فلذلك قال لم يتبين لي المراد من هذا القول كما ترون في الهامش. هل تبين لك أن هناك أو مثلا ترجح عندك عبارة؟ لا، قال ثم نزل إليه على ذلك، واضحة، يعني كأنك أنشرت إلى السماء تريد إقراره بإله السماء فنزل إليك على ذلك، فنزل ثم نزل إليه على ذلك، يعني المشرك نزل بمعنى أنه وافق بالإشارة برأسه بأي نوع من أنواع النزول، يعني الموافقة، فنزل ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله، يعني المسلم قتل المشرك بعد أن نزل توافق، يعتبر بذلك يستحق القتل لأنه قتل من أقر ظاهرا بالشهادتين، من أقر ظاهرا بالشهادتين. هذا معنى قول عمر، وهو يوافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة في قتله المشرك الذي قال لا إله إلا الله، فقال أسامة إنما قالها متعوذا من السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شغلت عن قلبه، بمعنى أنه ما دام قالها فيجب أن يكف عن قتله ولو ظهر أنه متعوذ فيمهل لعله يسلم بها. وكذلك في هذه الحال فالتعبير باللسان أو الإشارة أو النزول إلى ذلك بأي نوع من أنواع النزول بمعنى الموافقة فإن ذلك يعد درءا لقتل المشرك أو ردته حتى يتبين ما يناقض ذلك. المهم الشاهد أنه قال ثم أشار إليه إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل بأشارة إلى السماء، إلى السماء بمعنى إلى العلو، وهو تعبير عن الإيمان بالله تعالى، ولا يتم هذا إلا بالإقرار بأن الله تعالى مستوى على عرشه فوق عباده كما هو في النصوص. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن يعني ابن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ما بين سما القصوى وبين الكرسي 500 سنة وما بين الكرسي والماء 500 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يقولون بالقدر فقال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا ابن شيروي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال قال ابن عباس: لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله من فوقهم. وأخبرنا أحمد، أخبرنا عبد الله. طبعا مفهوم هذا أن إبليس لعنه الله أعرف بربه من الفلاسفة والمتكلمين، أعرف بربه من هذا الوجه، من هذا الوجه أعرف بربه، فهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده، وهو في السماء كما يليق بجلاله، وهو مستوى على عرشه، فلذلك ما استطاع أن يذكر الفوق خوفا وفزعا من الله سبحانه وتعالى ومن بطشه. نعم. وأخبرنا أحمد، وأخبرنا عبد الله، حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا بشر بن عمر قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: الرحمن على العرش استوى. قال: على العرش استوى، ارتفع. على حال الارتفاع كمال، ليس فيه ما يعني يوهم تشبيه كما يقول بعض المتكلمين. والسلف تفاسيرهم في مثل هذا كثيرة وثابتة، الصحابة والتابعون وأهل اللغة والذين هم أفقه في دين الله تعالى وأعظم إجلالا لله تعالى ومراعاة لحقوقه، يفسرون الاستواء وغيره من الصفات بمثل هذا التفسير الذي يفيد الكمال لله سبحانه. والارتفاع لا يعني الحدث، حدث الفعل أو حدث الصفة كما يزعم المتكلمون، إنما هو على ما يليق بجلاله، وليس كارتفاع المخلوقات أيضا بهيئتها وكيفيتها، إنما هو ارتفاع على وجه الكمال يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد. والارتفاع لا ينافي الاستواء أيضا، لا يظن ظن أن ارتفع تأويل لمعنى الاستواء، لا، ليس هذا تأويل، إنما هو نوع من وصف أو جزء من وصف الاستواء أو من لوازم الاستواء على صح. وكثيرا ما يفسر السلف بعض الأمور بلوازمها، فتفسيرهم الاستواء بالارتفاع ليس عدولا عن إثبات معنى الاستواء، بل هو تأكيد لإثبات معنى الاستواء وقول بلوازمه. نعم، تفضل. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال: حدثنا عبد الصمد ابن علي قال: حدثني محمد بن عمر ابن كبيشة أبو يحيى النهدي بالكوفة في جبانة سالم قال: حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري قال: حدثنا أبو عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. من طرائف تفسير بعض المتكلمين لكلمة غير معقول قصدوا بها أن العقل لا يصدق به، أنهم زعموا أن القصد بها أن العقل لا يصدق به، كما يقول العامة الآن وبعض الناس: هذا غير معقول، بمعنى أن العقل لا يصدق به. وهذا خطأ في فهم العبارة، لأن العبارة متماسكة من أولها وإلى آخرها. فالكلمة غير معقول هنا بمعنى أن العقول لا تدرك الكيفية، وهذا أمر مسلم بالفطرة والعقل السليم، ومسلم أيضا قطعا عند جميع العقلاء. فكل أفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته لا تدركها العقول، بمعنى لا تعلم كيفياتها، وهذا بمعنى أنه غير معقول، بمعنى أن العقل مهما حاول أن يفكر في أن يعرف كيفيات صفات الله تعالى ومنها الاستواء فلن يستطيع. إذن هذا معنى غير معقول، بدليل أنه قال: والاستواء غير مجهول، يعني معلوم، معلوم بمعنى أنه ثبت في نصوص الشرع وثبت في القرآن وثبت في صحيح السنة، هذا معنى أنه غير مجهول، وأن له حقيقة تليق بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. فالله مستوى على عرشه كما ورد: الرحمن على العرش استوى. وهذا أمر غير مجهول، بمعنى أنه معلوم بنص الكتاب قطعا، وبمعنى أن له حقيقة تليق بالله. نعم. ذكره علي بن الربيع التميمي المقري قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. هذه الرواية ثابتة في الجملة عن مالك وعن غيرها أيضا، والسلف كانوا يحاذرون السؤال فيما لا تدركه العقول في جملة الدين، وما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته كانوا أشد حذرا وأشد فزعا من أن يسأل في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن تحيط العقول بأسمائه وأفعاله وصفاته. والأسئلة فيما لم يزد يرد به الشرع دليل ضعف الإيمان، وهي دليل شك وريب أو مرض في القلوب أو عوارض تعرض للناس إذا كثرت الأهواء. أما في عهد مالك والسنة هي السائدة والناس كلهم كانوا على الفطرة وعلى العقيدة السليمة، فكان السؤال يعتبر فعلا دليل على الابتداع والهوى، ودليل على الانحراف والشك والريب، ودليل على أن هذه البدعة متأصلة في نفس السائل. وما جرى أن يسأل عن أمر في أفعال الله وصفاته إلا وقد تمكن الهوى من قلبه، نسأل الله العافية. لأن الإنسان الأصل فيه إذا كان على الفطرة السليمة أن يطرد وساوس الشيطان، وأن يكون عنده من الإيمان واليقين بالله وتعظيم الله وإجلاله ما يجعله لا يجرؤ أن يفكر في مثل هذه الأمور أو يتمادى في التفكير فيها، فضلا عن أن يسأل عنها. وما أتى السؤال إلا من خلفية خبيثة في ذهن مثل هذا السائل، جاءت من مرض في نفسه أو من إيحاء من غيره وهو الغالب. فالناس في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون الأهواء على هذا النحو وبهذا التشقيق المتفلسف الذي لا يعرف إلا عن الأمم الماضية. والغالب أن هذه الأمور إنما جاءت بدس من أقوام كانوا يعتقدون هذه المذاهب الباطلة، فأوحوا بها من وحي الشياطين، شياطين الإنس، على السذج ومرضى القلوب والضعاف أو الأذكياء الذين لم يهتدوا وهم الذين ضلت بسببهم الأمة. إذن فمثل هذا السؤال عظيم، بمعنى أنه مستنكر ومستقبح ومستعظم ومستهول، فينبغي للمسلم ألا يعرض نفسه ولا يعرض غيره لمثل هذا الإشكال، فإنه ما دام مصدقا بكلام الله تعالى ومصدقا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعارفا بالجزم أن صفات الله وأسمائه وأفعاله لا تحيط بها العقول وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فيجب أن لا ترد عليه مثل هذه الأوهام ولا هذه الأسئلة، ويجب على كل عالم وطالب علم أن يستنكر مثل هذا السؤال إذا ورد، ويستعظمه ويستهوله ويؤدب الناس الذين يسمعون مثل هذا السؤال ليجلوا الله سبحانه وتعالى ويقدروه حق قدره، فلا يعرضوا أنفسهم لمثله وغيرهم لمثل هذه الأسئلة التي هي أقل درجاتها أنها سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم يظهر، وفراسة مالك يعني جعلته يجزم بأن يخرج، لو كان يفهم منه أنه سؤال ساذج لما قال أخرجوه، وأخرجوه فعلا وعنفوه. ولا يحدث هذا إلا إن وقد ترجح الإمام مالك أنه صاحب هوى فعلا، ولا يسأل مثل هذا السؤال إلا أحد اثنين، إما صاحب هوى أو مدفوع من صاحب هوى، وكلاهما يحتاج إلى تأديب. نعم الجاهل لا يعامل هكذا، لكن هذا في الغالب أنه ليس بجاهل، لأن الجاهل لا يجرؤ، الجاهل في الغالب الذي هو فعلا جاهل عن سذاجة لا يجرؤ ويستعظم مثل هذا السؤال ولا يجرؤ عليه، ما تتحمله فطرته أصلا، لكن قد يكون صاحب هوى أو مدفوع من صاحب هوى فيكون بذلك مشارك في الإثم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شينك النهاوندي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود ابن يحيى داود النهاوندي بنهاوند سنة 12300 قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. هذه العبارة تكلم بها كثير من السلف، وهي عبارة عن قاعدة من قواعد الشرع، وتبدأ أولا بمبدأ التصديق والتسليم، بمعنى أن المسلم إذا سمع كلام الله تعالى وسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه، فابتداء يجب أن يسلم ويصدق، يصدق بأن هذا حق، ويسلم بأنه أيضا على مراد الله تعالى كما يليق بجلال الله تعالى إن كان فيما يتعلق بالله، أو أنه حق على حقيقته فيما يتعلق أيضا بالأمور الغيبية الأخرى كلها. هذا المبدأ الأول. ثم المبدأ الثاني، ليعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأن ما بلغه إنما هو عن الله تعالى، لم يزد ولم ينقص. والأمر الثالث، أن ما بلغ من أمور الغيب لا تدركه العقول، ولو كانت تدركه العقول ما صار غيبا، ما صار من الغيب. والأمر الأخير، أن ما يثبت عن الله تعالى في أسمائه وصفاته لا يجهل، بمعنى أنه يثبت على حقيقته، يثبت على حقيقته، فلا يقول قائل كما قال المتكلمون فيما بعد، قالوا بأن هذه الأسماء التي وردت والصفات لله تعالى هي ألفاظ يراد بها الأمثال فقط، أما المعاني الحقيقية فهي مجهولة، أو قالوا إنما هي تخيل كما قال بعضهم، وقال آخرون إنما هي ألفاظ مشتبهة. وعلى هذا لا بد أن والناس يجهلونها، فلا بد أن يعملوا عقولهم لتأويلها للوصول للحقيقة، وبذلك أول المؤولون في صفات الله تعالى. وكل مؤول فإنه يلزم من تأويله أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجهل الصحابة، ويجهل السلف، لأنه زعم أنه عرف ما لم يعرفوه. فالذي أول الاستواء بالاستيلاء يلزم من تأويله أحد أمرين: إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون أن هذا معنى الاستواء وجحدوه ولم يتكلموا به، وهذا باطل قطع، أو أنهم لم يعرفوه وعرفه هؤلاء الذين جاءوا بعد 3 قرون، وهذا باطل قطع. إذن فالتأويل باطل من جميع الوجوه، ومن أول فقد قال بأحد هذا القولين: إما أن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جحدوا الحق وكتموه، وإما أن يدعي أنهم جاهلوا، وكل ذلك نسأل الله العافية ضلال مبين. بهذا ننتهي على حالة لمسألة يعني عين تبحث لو حدثت. فأما عمر حينما هدد بقتل من يقتل المشرك الذي يعترف بالشهادتين بأي نوع من أنواع الاعتراف، فهو بذلك يدرأ يعني أن يحدث من المسلمين تساهل في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم عذر أسامة بجهله، لكن بعد البيان قد لا يعذر أحد، فهذا راجع إلى المفتي أو الوالي، يقدر الأمر بحسب ما يراه من الحالة ووصفها ووصف الفعل ومدى جهل الشخص أو عدم جهله، وهل هو ممن يمكن أن يجهل إلى آخره.